ثم كان إهباط آدم إلى الأرض. فنأتي للقسم الثاني في القرآن بحسب الوجود التاريخي مما ذكر في كتاب الله جل وعلا. ورد في خبر نبي الله صالح، فأنت تعلم أن نوحا هو أول رسول الله إلى الأرض، ثم كان بعده هودا عليهما السلام، ثم كان بعد قوم هود قوم صالح، قوم صالح هم ثمود، وقوم هود هم عاد، وإنما أعقبت ثمود عاد. الله عز وجل لما ذكر قوم صالح في خبر مشهور في قصص عديد في القرآن، في الأعراف، في الشعراء، في النمل، قال في النمل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. كان في المدينة أي في ديار الحجر 9 رهط، قيل من أشراف الناس وأغنيائهم وأثريائهم، وقيل يتبعهم أقوام، ولهذا قال الله 9 رهط، وإنما كان هؤلاء 9 سادة يطاعون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي جل حالهم دأبهم الإفساد في الأرض بطرائق عدة لم يفصلها القرآن، لكن منها أكل أموال الناس بالباطل، ومنها تتبع عورات الناس، ومنها غير ذلك، وأعظم ذلك بلا شك الكفر بالله. قال الله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ماذا صنع هؤلاء 9؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، تعاقدوا، تحالفوا أن يمكروا بنبي الله صالح وأن يسعوا في قتله، لنبيتنه وأهله، ثم أي بعد أن يقع منا هذا الأمر لنقولن لوليه، فصالح من قبيلة وله عصبة، تريد أن تسأل من الذي قتله، من الذي قتل أهله، تريد أن تطالب بدمه، فماذا سيكون صنيعنا؟ أقسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه من جاء يطلب دمه ما شهدنا مهلك أهله، لا نعلم عن ذلك شيئا، لا نحن اعتمرنا عليه ولا ندري من الذي قتله، فقالوا ما شهدنا مهلك أهله، ثم قالوا كذبا جزافا وإن لصادقون، أي في دعوانا كان هذا المكر منهم. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فأهلكهم الله عز وجل. وظاهر القرآن أن هؤلاء 9 هم الذين ألبوا قدار ابن سالف عاقر الناقة على الناقة. قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فيما قال فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهذا قسم خلده القرآن عن أولئك الرهط 9 من قوم صالح بحسب الوجود التاريخي.